الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي تضمن الدلالة على فضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة شد الرحال والسفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة التي سماها. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على فضل هذه المساجد الثلاثة، وناسب أن يذكره الإمام الحافظ رحمه الله في هذا الموضع. فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام، شرع في بيان ما خص الله به هذه المساجد الثلاثة من أنه لا يجوز السفر إلى أي مسجد سواها، ولا يجوز شد الرحل إلى غيرها. وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على تحريم شد الرحال والسفر إلى المشاهد والقبور مطلقا، سواء كانت قبور الصالحين أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة، ولأنه إذا شد الرحل لموضع غيرها فقد عظمه، ولا يجوز تعظيم الأماكن والمشاهد لما في ذلك من الإفضاء إلى الشرك والكفر بالله عز وجل بتعظيم أهلها. وقد ابتلي كثير من الناس إلا من رحم الله خاصة في الأزمنة المتأخرة بتعظيم القبور والمشاهد وشد الرحال إليها وفعل الأمور المحرمة عندها من الطواف بها والاستغاثة بأصحابها والنذر لأهلها والذبح عندها، وكل ذلك مما لا يجوز إلا لله وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بقضاء الحاجات وتفريج الكربات وتحقيق الرغائب والمسائل ودفع المشاكل والنوازل سبحانه وتعالى. وقد استدل بهذا الحديث على تحريم شد الرحال إلى هذه المواضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين خصوصية هذه المواضع بجواز شد الرحل إليها، وسيأتي إن شاء الله في كتاب المناسك بيان مسألة زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه، والحديث فيه حجة لمن قال بعدم جواز شد الرحال إلى القبور سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره سواء كان من الصالحين أو غير الصالحين وسواء كان من الأقرباء أو كان من الغرباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم ولم يخصص وسيأتي بيان اختيار المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهما كالقاضي عياض من فقهاء المالكية والقاضي حسين من فقهاء الشافعية كلهم اختاروا هذا الأصل الذي دل عليه ظاهر حديثنا وفي هذا الحديث دليل على تفضيل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الحديث السابق تفضيلهما من جهة مضاعفة الصلاة فيهما وفيه دليل زيادة على ما تقدم من تفضيل المسجد الأقصى ووصف بهذا الوصف لأنه أبعد هذه المساجد الثلاثة فنظرا لبعده قيل له المسجد الأقصى وهو المسجد الثالث بعد الحرمين شرف الله الجميع وقد خصه الله سبحانه وتعالى فجعله مباركا وبارك حوله تفضيلا من الله سبحانه وتعالى وتشريفا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيده للإسلام والمسلمين عاجلا إنه غير عاجل إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. قال أبو عيسى: اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. اشتملت هذه الترجمة على قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، أي سأذكر ما ورد لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إلى المساجد، وتعلق هذا الباب بأبواب المساجد واضح ظاهر، حيث اشتمل على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد لكل من غدا إلى المسجد أو راح أن يلزم السكينة والوقار أثناء ذهابه إلى بيوت الله عز وجل، وأمره صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة المخصوصة عند الخروج إلى المسجد يدل دلالة واضحة على فضل المسجد وأنه ينبغي للمسلم إذا خرج من بيته إلى بيوت الله أن يستشعر أنه في طاعة الله ومرضاة الله، ومن هنا نهي عن المشية التي تخالف السكينة والوقار لمن غدا إلى بيوت الله أو راح. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، وفي حديث البخاري إذا سمعتم الإقامة، وهذا يدل على أن الإقامة كانت تسمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد. والأذان والإقامة ينبغي إظهارهما للناس حتى يبكروا إلى المساجد، حتى يحصل التبكير إلى المساجد ويحوز الناس فضل الصلاة مع الجماعة ولا يتأخرون. وقد ذهب جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف إلى مشروعية ذلك وعدم إنكاره. وفي زماننا بحمد الله وجدت هذه الأجهزة التي تعين على إيصال الصوت والبلاغ، وتمكن كثير من الناس من العلم بإقامة الصلاة. ولكن اجتهد بعض المتأخرين من المعاصرين من الأئمة فأطفأوا عند الإقامة كل ذلك منهم اجتهادا في تحريص الناس وزيادة منهم في شحذ همتهم إلى الصلاة. وهذا الاجتهاد مخالف للأصول الشرعية والقواعد المرعية في شريعتنا. فالأصل أن الناس بشر وهم ضعفاء، يعتريهم ما يعتري الضعيف من الشواغل والمشاغل. فإذا منعوا من سماع الإقامة في هذه الأجهزة التي سخر الله لعباده ازدادوا غفلة عن الصلاة وتأخرا عن الجماعة. وفي ذلك تشديد على الناس، حيث إن الرفق أن تبذل الأسباب لمعونتهم على العلم بإقامة الصلاة حتى يبادروا إليها. وقد أدركنا العلماء والأجلاء من مشايخنا رحمة الله عليهم لا ينكرون بل يستحبون الإقامة وسماع التلاوة في هذه الأجهزة، ولا ينكرون رفع صوتها حتى يبلغ إلى الناس، فيكون في ذلك من الخير شيء كثير. فالأفضل والأكمل على الأئمة أن يراعوا ذلك شحذا لهمم الناس إلى الخير، ومعونة لهم على الطاعة والخير على الطاعة والإحسان والبر. وقد فات كثير من الناس ويفوت كثير من الناس الخير إذا لم يعلموا بالإقامة، فلربما فاتت الصلاة بكاملها، ولربما فاتت ركعاتها الأكثر. فالمنبغي على الأئمة أن يراعوا ذلك وأن يترفقوا بالمسلمين. وما يذكر من الحجج أن في ذلك تشويشا فهي حجج واهية باطلة. فمن هو المسلم المؤمن بالله عز وجل الذي يسأم أو يمل من سماع الأذان أو الإقامة أو ذكر الله أثناء الصلاة؟ ومن هو المسلم الذي يتأذى ويتضرر من سماع كلام الله جل وعلا؟ فلو كان يقال إنه مريض فالقرآن طب القلوب والأجساد ودواؤها وشفاؤها بإذن الله من أسقامها وآلامها. وكم اهتدى المهتدون وانشرحت صدور الصالحين واطمأنت قلوب الأخيار والمتقين بسماع كلام رب العالمين في دياجير الظلمات أو في دياجير الظلمات، فخشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات. فهذا الاجتهاد في نظرنا اجتهاد مردود، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية كلها دالة على فضل أن تنشر هذا الخير بواسطة هذه الأجهزة التي سخرها الله عز وجل. فالأفضل والأكمل مراعاة هذه الأمور. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة في رواية البخاري يدل على أن بلالا كان يرفع صوته حتى سمعه من هو خارج المسجد. فقول من يقول من العلماء في عصرنا ومن المتأخرين من طلاب العلم إنهم لا يسمعون الإقامة مخالف لهذه السنة التي تدل على أنه ينبغي إسماع الناس ما أمكن. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تأتوها وأنتم تسعون يدل على أن الخطاب لمن هو خارج المسجد لا لمن هو بداخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على عدم الإسراع في المشي وهو يكون من هو في خارج المسجد وليس لمن هو بداخل المسجد كما هو معلوم. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تأتوها وأنتم تسعون، والسعي الشدة في المشي والإسراع فيه، ومنه سمي السعي بين الصفا والمروة لمكان الهرولة بين العلمين. وقوله وأنتم تسعون يدل دلالة واضحة على أن السنة ألا يسرع من خرج إلى الصلاة ولو سمع الإقامة بل يمشي بسكينة ووقار، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن السنة والأفضل أن السنة لمن سمع النداء ألا يسرع في المشي. وخالف في هذه المسألة طائفة من الفقهاء من المالكية وغيرهم رحمة الله على الجميع، فقالوا إذا سمع الإقامة فإنه يسرع في المشي، واختلفوا على قولين، فمنهم من يقول يجوز له الإسراع مطلقا سواء خاف فوات الركعة أو لم يخف، ومنهم من يقول إنه لا يسرع في المشي إلا إذا خاف فوات الركعة. وقد حفظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من العبادلة أنه كان إذا سمع الإقامة أسرع وهرول وجرى، والذي يدل عليه الدليل أنه لا يسرع الإنسان عند سماعه للإقامة سواء خاف فوات الصلاة أو لم يخف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تأتوها وأنتم تسعون. فهذا نص صحيح صريح في الدلالة على عدم جواز الاشتداد في المشي عند سماع الإقامة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خوفه لفوات الركعة أو عدم خوفه، فيبقى هذا النص على ظاهره الموجب للمنع. وأما من قال بالجواز بناء على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا فأمر الله بالسعي، والسعي شدة الإسراع في المشي، وهذه الآية الكريمة يجاب عنها من وجوه. الوجه الأول أن المراد بقوله سبحانه وتعالى فاسعوا أي امضوا واذهبوا، ويدل على ذلك القراءة في قولهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، فقراءة المضي تدل على أن المراد بالسعي مطلق الذهاب وليس المراد به شدة الإسراع في المشي. ثانيا أن هذه الآية خاصة وحديثنا عام، ولا يمكن أن يستدل بالخاص على الدعوة العامة، فلا يصلح الدليل الخاص للدعوى العامة كما هو معلوم. وبناء على ثالثا أن حديثنا يدل على التحريم والمنع، والآية تدل على الإذن والإباحة، والقاعدة في الوصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. فلهذا يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من القول بمنع السعي والاشتداد في المشي عند سماع الإقامة إقامة الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام وأتوها وعليكم السكينة يقال سكن الشيء إذا ثبت واستقر. وهذا يؤكد ما مضى من نهي عليه الصلاة والسلام عن السعي، فيمشي المسلم إلى بيوت الله جل وعلا وعليه السكينة والوقار. ولذلك قال العلماء رحمهم الله يجمع هذا الوصف أمورا، منها عدم الاشتداد في المشي، وعدم الصخب، وعدم رفع الصوت واللغط، وكذلك عدم أن يترك كثرة الالتفات يمينا وشمالا حتى يكون على سكينة ووقار، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزاما بهديه. وقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيه مسائل. المسألة الأولى، دلت هذه الجملة على أن الواجب إذا دخل المسلم في المسجد والإمام في الصلاة أنه يدخل معه ولا يقف ولا يتأخر. ومن هنا فما يفعله بعض الناس إذا أدرك الإمام ساجدا بقي واقفا فإنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندرك ما فعل، أن نفعل ما أدركناه عليه، فقال ما أدركتم فصلوا، فهذا أدرك السجود فيجب عليه أن يسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن عدم سجوده زهد في الخير، فإن السجود فضله عظيم وثوابه من الله جليل كريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا حط عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة، فهذا خير عظيم وفضل عميم يفوته الشيطان على هؤلاء. كذلك إذا وجد الإمام في التشهد الأول فإن بعضهم يقف ينتظر الإمام حتى يقوم إلى الركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية، والواجب عليه أن يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، فقد أدرك الإمام في التشهد فواجب عليه أن يصلي مع الإمام. ثالثا، المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول مع الأئمة سواء بقي من الصلاة كثير أو بقي منها القليل، فلو أدرك الإمام قبل السلام ولو بلحظة يسيرة فإنه يكبر ويدرك ما يكون من أمر الجماعة، وذلك أفضل وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يفرق، ولم يقل إلا إذا كان الإمام في التشهد الأخير، ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا كان عند التسليم فلينتظر جماعة ثانية، وإنما أمر بهذا الأمر على سبيل العموم، فالواجب التسام هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان الأفضل ألا يدخل مع الإمام الأول وينتظر الجماعة الثانية لما سكت عليه الصلاة والسلام عن بيان هذا الحكم. وقد قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل هو الذي دل عليه دليل السنة، واتباع السنة أولى من الاجتهاد والرأي. وخالف بعض أهل الرأي فقالوا: إذا أدرك الإمام قبل السلام فإنه ينتظر ويحدث جماعة ثانية حتى يصيب فضل الجماعة. والجواب عن هذا القول من وجوه: الوجه الأول أنه اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، فحديثنا نص ألزمنا بالدخول في الجماعة الأولى، وهذا القول لا إلزام فيه بالجماعة الأولى، والجماعة الأولى تامة كاملة إلى تسليم الإمام، فالتفريق بين حاله قبل سلام الإمام وإدراكه للركعة تفريق بدون دليل. ثانيا أنه يلزم على هذا القول أنه لو أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع الأخير ألا يدخل في الجماعة الأولى حتى يحصل ما ذكروه، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. ثالثا أن الشريعة أمرت بالدخول مع الجماعة الأولى، فيدرك المسلم فضيلة الوقت إذا دخل مع الجماعة الأولى، فمن أدرك الإمام قبل السلام ولو بلحظة فدخل معه فقد أدرك فضيلة الجماعة الأولى من جهة الوقت، لأن إدراك الفضل شيء وإدراك حكم الجماعة شيء آخر، فإدراك حكم الجماعة لا يكون إلا بإدراك الركوع الأخير، وأما إدراك فضيلة الجماعة فإنه يكون ولو قبل سلام الإمام بلحظة ما دام أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. فالسنة نصح الناس وتوجيههم، ثم ما ذكروه من فضل الجماعة الثانية، فإن فضيلة الوقت في الجماعة الأولى أفضل من فضيلة الجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فرابعا أن هذا القول أعني بقاء الإنسان واقفا حتى يسلم الإمام فيه شذوذ عن الجماعة وخروج عن جماعة المصلين، والشريعة شددت في هذا الأمر، فنحن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أحاديثه الصحيحة تدل دلالة واضحة على أن جماعة المسجد لا يجوز الشذوذ والخروج عنها، ومن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام المسلم إذا صلى في رحله ثم أتى المسجد أمره أن يدخل مع الجماعة ولو كان قد صلى في بيته، كما في الحديث الصحيح أنه قال للرجلين حينما رآهما لم يصليا معه في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ فأنكر إنكارا شديدا وقال لهما: ألستما بمسلمين؟ لأن شأن المسلمين أن يدخلوا في جماعة المصلين ولا يشذون، فقال صلينا في رحلنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وقال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه صلى الفجر ذات يوم فرأى رجلا جالسا لم يصلي في القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم؟ قال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء. فهذا كله يدل دلالة واضحة على تشديده عليه الصلاة والسلام في الجماعة. ومن هنا نهي عن الشذوذ عنها حتى في أبسط الأمور ولو كان في الهيئات. فجعل من رفع رأسه قبل الإمام موعودا بالوعيد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ كل هذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جماعة الصلاة. والفقه في المسائل أن ننظر إلى الأصول، فالأصول التي دلت في صلاة الجماعة تدل دلالة واضحة على لزومها وأنه لا يجوز الشذوذ والخروج عن جماعتها. فعلى كل حال الحديث واضح الدلالة على أن من دخل المسجد والناس يصلون أنه مأمور بالدخول في الصلاة معهم، لقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا. وهذا الذي يأتي متأخرا ولو قبل السلام بلحظة فإنه يدرك تسليم الإمام وهو من الصلاة، فنقول له ما أدركت فصلي، ولو كان لا يستطيع إتمام التشهد لظاهر هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا نسخ ما كان في أول الإسلام، حيث كان المصلي إذا جاء متأخرا سأل عن الذي فاته من الصلاة فقام يقضيه، ثم يتبع تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من الصلاة، كما ورد في حديث أبي داود. ثم إن معاذا رضي الله عنه وأرضاه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الذي أدرك فسن سنة في الإسلام أمر الناس بعدها بلزومها. فأصبح المصلي إذا دخل يدخل مع الإمام على الحالة التي يكون عليها الإمام. وقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا فيه دليل على أن المسبوق يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى، ثم يقوم ويتم ما بقي من الصلاة. فمن أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مثلا فإنه يحتسب نفسه كأنه صلى الركعة الأولى من العشاء، ثم يقوم ويأتي بركعة يجهر فيها بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد، لأن الركعة التي جهر فيها هي الثانية وركعته مع الإمام هي الأولى. وكذلك بقية الصلوات، إذا أدركت الإمام تحتسب صلاتك مع الإمام هي الأولى ثم تبني على هذه الصلاة. وهذا القول قال به علي بن أبي طالب من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما أجمعين. وقال به سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والأوزاعي وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية وهو رواية عند عن الإمام عن إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع كلهم يقولون صلاتك مع الإمام هي الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق بالإتمام ولأن رواية فقد لا تعارض هذه الرواية التي معنا لأن القضاء يطلق بمعنى الإتمام ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة أي تمت وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها فالقضاء يستعمل بمعنى الإتمام. ثانيا أن رواية الإتمام أصح وأقوى لأن ثقات الرواة عن الزهري حفظوها فقدمت روايتهم على رواية القضاء لاحتمال أن تكون رواية بالمعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقوال العلماء في هذه المسألة وخلافهم في مسألة الإتمام من المسبوق في الأبواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد. هذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل الصلاة مع الجماعة وأن المسلم في حرمتها وحرماتها منذ أن يخرج من بيته. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث يشتمل على أدب الخروج إلى المسجد والصلاة ومن الآداب التي ينبغي للمصلي أن يحافظ عليها عند خروجه ألا يشبك بين أصابعه وألا يخرج بنية تخالف النية الشرعية الأصلية من نية التقرب لله سبحانه وتعالى. فأعظم الناس ثوابا وأجرا وأرفعهم عند الله سبحانه منزلة وقدرا من خرج من بيته إلى بيوت الله يلتمس رحمة الله ويرجو الثواب من الله لا يخرج رياء ولا طلبا للمدح والثناء ولكن يخرج لله وفي الله ولا يخرج للقي الأصحاب والأحباب وإنما تكون نيته الأصلية هي وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك أعظم الله أجره وأجزل مثوبته وأحسن له العاقبة في مخرجه فكفرت ذنوبه بخطواته إلى الصلاة وخشع قلبه وشرح صدره لذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الإخلاص في النية سبب في كل خير للعبد في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المخلصين وأن يعمنا بعفوه ومغفرته وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا كان إمام المسجد في طريقه إلى مسجده وسمع إقامة الصلاة وخشي أن يصلي غيره ممن لا يحسن الصلاة فهل يسرع في المشي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى، لا ينبغي للمؤذن ولا لجماعة المسجد أن يستعجلوا في الإقامة، بل الإقامة حق من حقوق الإمام، وإذا كان للإمام عادة ويتأخر فلا ينبغي أن يبادروا بالإقامة. قد نص العلماء رحمهم الله على أن الإمام إذا تأخر وهو خارج المسجد يرسل إليه ويبعث إليه، كل هذا إثبات منهم لحق الإمام. المسألة الثانية، لا يجوز له أن يسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص ونهى عن الإسراع، فالواجب التقيد بهذه السنة. ثم إذا حضر من حقه أن يؤخر هذا الإمام وأن يصلي مكانه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف، وجاء متأخرا وقد أقيمت الصلاة وصلى بالناس أبو بكر، فلما دخل المسجد سبح الناس وشوشوا على أبي بكر رضي الله عنه ونبهوه، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فأصر أبو بكر وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة بالناس. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن الإمام إذا حضر من حقه أن يتم الصلاة للمأمومين، خاصة إذا لم يركع الإمام الأول فمن حقه. وهذه المسألة يلغزون فيها ويقولون مأموم سبق الإمام بتكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة يكون المأمومون قد سبقوا الإمام، وإلا الأصل لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام بطلت صلاته. فهذه من المسائل التي تستثنى، ونص طائفة من العلماء رحمه الله على أنها من حقوق الإمام، وهذا يدل على فضل هذه الشريعة العظيمة التي حفظت لكل ذي حق حقه. فالإمام لما كان هو الذي يقوم بالمسجد وهو الذي يصلي بالناس، إذا حصل منه تأخير المرة والمرتين لا ينسى فضله ولا ينسى حقه وقدره، حتى لو جاء يشرع له أن يتقدم ويؤخر غيره ممن لم يبلي بلاءه في هذا المكان. وهذا من الوفاء وحفظ حقوق أهل الحقوق، خاصة في دين الله وشرع الله، ممن حملوا أمانة في أداء رسالة الله عز وجل. ثانيا، أنه إذا أسرع في المشي حفزه النفس، وإذا كان يريد أن يدرك ربما جاء وهو لا يستطيع حتى أن يقرأ، في بعض الأحيان إذا جاء خاصة إذا كانت المسافة بعيدة وأسرع وهرول انقطع نسمه وحفزه النسب حتى لربما أضر في قراءته. فعلى كل حال المنبغي لزوم السنة، وفي السنة كل خير، وتنبيه الناس على أنه إذا حضر الإمام من حق أن يؤخر من تقدم وأن يتقدم هو ويصلي بالناس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا بكرت إلى صلاة الجمعة وأسرعت في المشي لكي لا أسبق إلى الصف الأول، فهل فعلي صحيح؟ أثابكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غدا إلى الجمعة أو راح إليها أن يأتيها وعليه السكينة والوقار، فلا تسرع ولو لإدراك الصف الأول، تمشي المشية التي فيها السكينة والوقار والخشوع، وثق ثقة تامة أنك تعامل الكريم سبحانه وتعالى المطلع على القلوب والسرائر والضمائر والذي لا تخفى عليه خافية، وأنك لو خرجت من بيتك مبكرا تريد فضل الله في الصف الأول، وعلم الله من نيتك وقرارة قلبك أنك تريد هذا الفضل، ثم حيل بينك وبينه بلغك الله منزلة من عمله. فأحسن الظن بالله والتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تجد الخير والبركة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمد إلى مسجد ليصلي مع أهله فوجدهم قد فرغوا من صلاتهم كتب له كأجرهم، يعني تكتب له الصلاة أما كريم سبحانه وتعالى. المنبغي لزوم السنة، فإذا أدركت الصف الأول فالحمد لله، وإذا لم تدرك فالخلف والعوض من الله، والله تعالى أعلم. والله فضيلة الشيخ، هل النهي عن الإسراع يشمل حتى إذا كان الإنسان راكبا لا ماشيا؟ أثابكم الله. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توها عليكم السكينة. يبقى السؤال: ما هي السكينة في السيارات؟ هذا أمر الحقيقة علم عند الله عز وجل، هذا أمر ما نستطيع أن نقول على الله بدون علم، ولا نستطيع أن نفتي في شيء لم نحفظه عن الأئمة والعلماء، ما نستطيع أمانة. الشخص إذا سأل أحدا أوقفه حجة بينه وبين الله عز وجل، لا نستطيع أن نحدث في دين الله أو نجتهد من عندنا. مسألة السيارات مسألة تحتاج إلى دليل. بعض المشائخ المعاصرين يقولون السرعة فيها والزيادة فيها لإدراك الصلاة ليست بسكينة، لكن ما هو الفرق؟ بين كونه ليست بسكينة، قد تكون الشوارع فارغة وقد يأتيها من خارج المدينة فيسرع ليدرك داخل المدينة، هذه أمور تحتاج إلى ضوابط. فالإنسان الأهم والمهم أن الإنسان لا يقول على الله بدون علم، ولو جاء يجتهد في أمر لا بد أن يكون للأمر أصولا شرعية، وكل من يستفتي أحدا على المفتي أن يعلم أنه اختاره من بين الناس وأتمنه على دينه وأنه رضيه حجة له بينه وبين الله عز وجل. فإذا لم يكن علمه مبنيا على الأدلة والنصوص ومحفوظا من كلام العلماء وضوابطهم وأصولهم، فعليه أن يزم نفسه بزمام التقوى والورع، فهذا الأمر توقف فيه. ومن غريب المسائل ما يقولون الآن أنه إذا كان في القديم إذا رفع رجلا ووضع أخرى كتبت له بها حسنة، إذن الآن الكفر كل ما دار، هذه أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يخوض فيها. علمها عند الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله، علمها عند الله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فما دام أنه لم يبين لنا في كتابه ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالأصل والعلم أن نقول الله أعلم. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الجماعة الثانية كالأولى في وجوب الدخول معهم إذا كانوا في التشهد الأخير، أم يجوز للداخلين إقامة جماعة ثالثة أثابكم الله؟ سياق الحديث يدل على هذا، لأنه خرج من مسجده ليدرك الصلاة مع الجماعة، فإذا أدرك الجماعة الأولى فهي حقه وانطبق عليها حكم النص، وإذا أدرك جماعة ثانية فهي حقه وانطبق عليها حكم النص. فالذي يظهر أنه ملزم بالأصل، لأن جماعة المسجد الثانية كالأولى، وبناء على ذلك يلزمه أن يدخل معها، ولأن المعنى الموجود في الجماعة الأولى موجود في الجماعة الثانية، وبناء على ذلك فإنه يدخل معها. والله تعالى إذا أراد أن يقول لأحد هناك أمر في سعة، يعني ممكن أن تدخل والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، فتقول للذي معك إذا سلم الإمام تصلي معي، لأنك ما أدركت شيء مع الجماعة الأولى. وهذا نص عليه طائفة من العلماء رحمه الله والأئمة، أنه يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير أن يصلي جماعة مع من معه، فإذا سلم الإمام لا تسلم ولا يسلم هو، يقوم يقول الله أكبر فتقول الله أكبر وتتبعه وتصلي معه، حتى ولو جاءوا ثلاثة أو أربعة أو كان عن يمينك ويسارك فتدفعهما بعد سلام الإمام وتصلي بهم، فلا بأس ولا حرج. وحينئذ تكون أدركت فضيلة الجماعة الأولى وأدركت الجماعة الثانية، ولا بأس عليك في ذلك ولا حرج. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين السفر المنهي عنه في العبادة وبين السفر الجائز والمباح كالسفر لزيارة أخ في الله أو لشهود جنازة ونحو ذلك؟ هل يدخل هذا في النهي أيضا أثابكم الله؟ من حيث الأصل طبعا ظاهر الحديث أنه للبقاع والأماكن، فلو سافر للقربات من صلة رحم وزيارة عالم أو زيارة أخ لله وفي الله أو لتجارة، هذا كله خارج من النص، لأن الله أذن بالسفر وآخرون يضربون في الأرض، الضرب في الأرض كان للتجارة، وقال ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإنها نزلت في من يحج في نية أن يتاجر. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج من قريته ليزور له أخا في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال ما الذي أخرجك؟ قال لي في هذه القرية أخ في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال لا. قال إلا أنه أخي في الله أحببت أن أصله. فقال إني رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بممشاك هذا. فالسفر للقبور سفر للمواضع، سفر للمواضع، فلا تأتي الشبهة، لأن البعض يقول إنه مسافر من أجل القربة وهي السلام على صاحب القبر وزيارته، فهذا موضع سفر القبر، فيه الموضع وفيه الشخص، ولذلك العوام وعامة الناس ما يفرقوا لا بين الموضع ولا بين الشخص، ومن هنا يختلف الحكم عن مسألة زيارة لصلة رحم وزيارة للعالم وزيارة للقربات الأخر، فإنها لا تدخل في هذا المعنى. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن أو أستمع للقرآن هل أتوقف عن القراءة؟ أثابكم الله. عند العلماء رحمهم الله في هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة الازدحام، ازدحام الطاعات، متى يقدم بعضها على بعض وما هو الضابط في تقديم بعضها على بعض. طبعا الطاعات الواجبة مقدمة على غير الواجبة، والمؤكدة استحبابا وفضلا مقدمة على النوافل والطاعات المطلقة. ومن هنا إذا تعارضت النافلة المطلقة مع النافلة الراتبة قدمت الراتبة على المطلقة. فلو ضاق عليك الوقت وأنت صليت تريد أن تصلي ركعتين الوضوء وما يسع الوقت إلا بقدر ركعتين مثلا، هل تصلي ركعتين الوضوء أو راتبة الفجر؟ تصلي راتبة الفجر لأنها آكل، مع أن الكل نافلة، لكن تأكيد الشرع لهذه النافلة يقدمها على غيرها مما لم يؤكد. لو تعارضت معك نافلة أمر بها من الأوامر وحث عليها أمرا ليس بواجب مع نافلة جاءت من مطلق الأفعال، تقدم المأمور بها على مطلق الأفعال. هنا في مسألتنا يسري عليها ضابط آخر من وجه ثان، وهو أن النافلة المقيدة التي لا يمكن تداركها تقدم على النافلة المطلقة التي يمكن تداركها. فقراءة القرآن نافلة مطلقة يمكن تداركها، والترداد وراء المؤذن نافلة مقيدة، يعني ما هو واجب عليك أن تقرأ القرآن ولا هو بواجب عليك أن تردد وراء المؤذن على الصحيح كما هو مذهب الجماهير. فحينئذ لو أنك رددت مع المؤذن فأنت تدرك فضيلة لا يمكن تداركها إذا انتهى وفرغ من الأذان، ويمكن تدارك قراءة القرآن في وقت آخر، فتقدم المتابعة للمؤذن على قراءة القرآن. هذا طبعا أصل عند العلماء. لو تعرضت صلاة الجنازة مع نوافل مطلقة تقدم صلاة الجنازة لأنها مقيدة تفوت بفواتها، فالذي لا يمكن تداركه يقدم على الذي يمكن تداركه. أيضا قد تكون النافلة لها عموم في الفضل ونافلة لها خصوص في الزمان يفوت تداركها بهذا الزمان، مثل ما ذكر يوم الجمعة هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الأفضل أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم فأكثروا علي من الصلاة فيه، فقالوا يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يكثر منها. وبعض العلماء يقدمها للقاعدة الأخرى كما هو اختيار الإمام العز بن عبد السلام، فيقول الوارد أفضل من غير الوارد. فتلاوة القرآن في يوم الجمعة لم ترد بخصوصها إلا في مسألة قراءة الكهف، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خاصة واردة، فقدم الوارد على غير الوارد مما ورد عموما. فهذه أصول عند العلماء تعرف في مسائل الازدحام، تزدحم الفرائض وتزدحم الواجبات، تزدحم المستحبات وتزدحم الشروط وتزدحم السنن، فينظر إلى قواعدها وأصولها ويقدم. فإذا أذن المؤذن فإنك تقطع حتى تسمع وتردد وراءه، ثم بعد ذلك تتفرغ لتلاوة القرآن، إلا إذا كانت التلاوة واجبة لازمة أو كان في تعلم علم واجب، فقالوا إن تعلم العلم الواجب مقدم على متابعة المؤذن. مثلا لو كان في مجلس علم والعالم والشيخ في مسألة لا يستطيع قطعها، وإذا قطعها ربما لم يضبطها الطلاب، قالوا يستمر في المسألة ولو كان الأذان يؤذن، وذلك تعظيما لأن العلم أمره أعظم، وقد يكون في حق الناس الذين يتعلمون واجبا، فلا يمكن أن يترك هذا الواجب تعليمه للناس إلى سنن يمكن تداركها بعد فراغ المؤذن، عند قول من يقول إنه يمكنه أن يحكي ألفاظ الأذان ولو بعد الفراغ. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى الوصول إلى المنزل علما بأني مسافر؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه عموم، يعني تؤخرها عن وقتها حتى تخرج من الوقت، هذا لا يجوز ما دمت أنك ستذهب إلى منزلك الأصلي أو ترجع إلى مدينتك الأصلية. فإذا كان الشخص مسافرا من جدة ورجع إليها وفي الطريق أدركته صلاة الظهر، فقال وأخر الظهر حتى أصل إلى المنزل وأصليها في المنزل، ووصوله إلى جدة بعد خروج وقت الظهر لا يجوز بإجماع العلماء رحمهم الله. وبل مذهب من يقول بكفر تارك الصلاة والعياذ بالله، يقول أنه إذا أخرها عن وقتها متعمدا فإنه يحكم بكفره والعياذ بالله. هذا أمر ليس من السهولة بمكان، يعني ينبغي للمسلم أن يحافظ، أمر الصلاة عظيم، لكن إذا كان مرادك أن تؤخرها عن وقتها لشغل طرأ عليك فتؤخرها عن وقتها الأفضل وتصليها في آخر الوقت، هذا يمكن أن يكون في أحوال خاصة. فالشخص الذي عنده ظروف، عنده مريض في المستشفى قائما عليه، والطبيب يعالج له مريض ويؤذن عليه الأذان وهو أثناء العلاج، والأطباء يكونون في العملية الجراحية ويؤذن عليهم أذان الظهر، يؤخرون الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلونها فيدخل العصر فيقيمون ويصلون العصر ويجمعون جمعا صوريا تخفيفا من الله وتوسعا. هذه أحوال تقيد بالحوائج الناس، ومن ذلك لو كانوا في اجتماع وهذا الاجتماع تترتب عليه حقوق للناس، أو اجتماع مهم يصعب إتيان الناس، من بعضهم يأتي من خارج المدينة فاجتمعوا لأمر ولا يستطيعوا أن يتفرقوا، لو تفرقوا احتاجوا أن يرجعوا من جديد، فيجوز لهم في هذه الحالة أن يجلسوا وأن يتموا أمرهم حتى إذا بقي وقت الصلاة من وقت الصلاة قدر ما تؤدى قاموا فصلوا ثم صلوا الثانية. والأصل في هذا حديث ابن عباس في الصحيح، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر. وهذا الحديث سببه نفس القصة، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يخطب ويوجه الناس لأنه كان أميرا على الكوفة، فأثناء الخطبة قام له رجل أعرابي وقال له الصلاة، يعني أخرت الصلاة، فسكت عنه ابن عباس رضي الله عنهما واستمر في كلامه، فقام له مرة ثانية وقال له الصلاة. وهذا شأن الجهال، أنهم إذا كانوا مع العلماء لا يحسنون الأدب ويظن الواحد منهم أنه أعلم ممن هو أعلم منه، فالمنبغي أن يتأدب الإنسان مع من هو أعلم منه، فأنكر عليه. فلما كانت المرة الثالثة قال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا يدل على شدة السلف في بعض الأحيان إذا رأوا جهل الجاهل، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ يعني ما بقي إلا أن تعلمنا أن نقوم ونصلي. وهذا يدل على أنه كان المنبغي على الرجل أن يسأل نفسه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة وتربى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به من صلى الله عليه وسلم من الغفلة أن يترك الصلاة لو لم يكن له أصل؟ فلذلك قال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، فالمراد به الجمع الصوري الذي يكون في بعض الأحوال الخاصة والحوائج الخاصة التي تنزل بالإنسان في بيته وأسرته وأولاده، أو تنزل في المكروب في كربته، أو تنزل في المستشفيات أو نحوها، مما يحتاج فيها إلى تأخير الصلاة عن وقتها الأفضل. ولذلك ليس بفرض أن تصلي الظهر في أول وقتها، والله جعل لها أول وقت وآخر وقت توسعة على عباده، لكن إذا أذن المؤذن لزمتك الجماعة أن تصلي مع الجماعة. ليس معنى هذا أن نترك الصلاة مع الجماعة ونقول نؤخرها ما دام آخر وقتها، إنما نقول في أحوال خاصة وظروف معينة يجوز التأخير لوجود هذه الحوائج. ثالثا، الصورة الثالثة في التأخير في السؤال أن يكون مسافرا ويؤخر إلى منزله، يعني مثلا مسافر إلى الطائف وهو من أهل جدة، يجوز له الجمع بين الصلاتين، فانشغل في وقت صلاة الظهر وقال إذا رجعت المنزل صليت الظهر والعصر معا، فهذا على القول بجواز الجمع والجمع للمسافر نازلا لحديث تبوك، يجوز له أن يفعل ذلك ولا حرج عليه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا فاتتني صلاة الجماعة وكانت هناك صلاة جنازة، هل أقدم الفرض أم صلاة الجنازة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كبر الإمام في الجماعة الثانية لزمك أن تدخل معه ولا تشتغل بما هو دون الفرض عن الفرض، فيجب عليك أن تدخل مع الجماعة الثانية إذا أقيمت. أما إذا كانت الجماعة الثانية لم تقم فيجوز لك أن تصلي على الجنازة ثم بعد ذلك تقيم وتصلي صلاة الفرض. والأصل أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا صلى إخوانك فإنك ملزم بدخول مع جماعتك والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما وجه الجمع بين الحديثين انتظار الصلاة بعد الصلاة وحديث بشر المشائين في الظلم؟ أثابكم الله. ليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة سواء كان في صلاة الفجر أو صلاة في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، الصلوات كلها إذا انتظر صلاة بعد الصلاة فالحديث عام. وأما بشر المشائين في الظلم طبعا هو حديث متكلم في سنده، ولكن حسن بعض العلماء إسناده بالشواهد، وهو يدل على فضيلة المشي إلى المسجد في الظلمات، لكن ليس هناك تعارض يعني بين الحديثين. تعارض عند العلماء من المعارضة أن يكون مورد الحديثين ومكانهما واحدا، فإذا كان الشخص يمكنه أن يجلس بعد صلاة المغرب وينتظر صلاة العشاء فإن هذا أفضل من رجوعه إلى بيته وإتيانه إلى المسجد، لأن انتظاره للصلاة بعد الصلاة أعظم مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الرباط وجعله في فضيلة سياق الحديث أعلى، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر المشي إلى المسجد قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فأكد وجعله من الرباط، وهذا يدل على علو درجته وعظم أجره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينتظر الصلاة أعظم من الذي يذهب إلى بيته ثم ينقلب إليها، ولأن انتظار الصلاة في المسجد يعين على ذكر الله أكثر، ويصبح الإنسان محبوسا في طاعة الله، ومن هنا سمي أو وصف بكونه مرابطا لا ينقلب إلى أهل ولا إلى تجارة ولا إلى مال، لكن إذا رجع إلى بيته من أجل أن يحصل فضيلة المشي إلى المسجد فإنه ربما شغل بالدنيا ولربما حضر مجلس غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من المحرمات فلا يسلم له دينه. فلا شك أن انتظاره للصلاة في المسجد وبقاءه في المسجد أعظم أجرا وثوابا، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمصاحف إذا وضعت عليها أشياء كأجهزة التسجيل أو الأقلام أو أعواد الإراك، هل هذا يعد من امتهانها؟ أثابكم الله. نعم، المصاحف تحفظ وتجل وتكرم، ولا يجوز الجلوس عليها ولا وضع الأجهزة عليها ولا إذلالها بأي صورة من الإذلال، لأن الله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فأخبر أن القرآن في الأصل مكرم بأيدي سفرة كرام بررة، أن صحفه مطهرة ومرفوعة ومكرمة، خبر بمعنى الإنشاء، كأنه يقول: وأنتم كما أنه مكرم في السماء فأكرمه في الأرض. فالقرآن يكرم، والعجب كل العجب أن الرجل يجلس، رأيت رجلا وضع القرآن عند قدميه ثم مد قدميه وإذا بالمصحف بجوار قدميه، فقلته: يا أخي اتق الله. قال لي: وهل أنا فعلت حراما؟ قلت: ما هذا الذي، هل ترضى بهذا الذي أنت تصنع؟ قال: ما في دليل. والحقيقة قضية ما في دليل أصبحت حجة لكل أحد، ممكن لكل جاهل أن يأتي ويقول لك ما في دليل. ما في دليل يقولها رجل عنده علم، بحث في السنن وحفظ القرآن وعرف الأدلة حتى يقول ما في دليل. أما شخص ما عنده علم ولا عنده شيء يقول ما في دليل، أو طويل بعلم مبتدئ أو إنسان ما كملت أهلية العلم يقول ما في دليل، هذا جهل، وقول على الله بدون علم يقول ما في دليل. قلت: يا أخي أناشدك الله، لو أنك جلست الآن ونمت وجئت أنا بقدمي ووضعت عند رأسك أترضى؟ قال: لا والله ما أرضى. قل: سبحان الله، كلام الله جل وعلا، وجهك أكرم من كلام الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم هناك أمور واضحة بدهية، يعني حتى يقولون توضيح الواضح يزيد إشكالا. الأمة تربت على تعظيم كتاب الله عز وجل، تعظم فلا تدخل به مكان القاذورات ولا تدخل به مكان قضاء الحاجة، وأصبحنا اليوم أبدا ما في دليل، ما في دليل، يدخل به دورات المياه ولو شاء أن يضعه على أي مكان فليضعه لأن ما في دليل. فهذا أمر يعني منكر، أن نصبح في الأمور التي هي من أصول الشرع من تعظيم شعائر الله عز وجل وإجلال شعائر الله تصبح كأنها غريبة وكأنها من البدعة والحدث أن الإنسان يأمر بها أو ينهى الناس عن ضدها. ما تربت الأمة إلا على الأدب، ولا تربت إلا على الإجلال والتوقير لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ينبغي حفظ هذه الآيات والصور عن أن تمتهن وتذل. ومن أكرم كتاب الله أكرمه الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي عنده تقوى وخوف من الله عز وجل يعظم شعائر الله. وهل هناك شعيرة مثل صفة الله عز وجل التي هي كلامه المحفوظ في كتاب الله جل وعلا؟ فهذا أمره عظيم، يعني أمر القرآن أمره عظيم، يجل ولا يحتقر ويكرم ولا يهان ويعز ولا يذل ويصان ويحفظ، ويحس المسلم أنه أمام كتاب الله الذي فيه سعادته وعزه وكرامته. فمن أكرم كتاب الله فنسأل الله أن يكرمه في الدنيا والآخرة، ومن أهانه وأذله فنسأل الله أن يهينه ويذله قاصدا إهانته وإذلاله. فلا ينبغي هذا. بعض العلماء يقول قلب الأوراق القرآن بالريق اعتبروه منكر، قالوا لأن الإنسان الآن لو أن شخصا أخذ ريقا ووضعه على وجهك هل ترضى؟ الواحد ما عنده شعور، ما عنده إحساس، يعني لو أنه أخذ من ريقي ووضعه على خده، قال والقلب للأوراق بالبصاق أمر قبيح شاع في الآفاق، بعض من إلى العلم ينسب لجهله يفعله لجهله المركب. فهذا فيه نوع من الامتهان. وكان بعض مشايخنا سئل عن هذه المسألة فأخذ بريقي ووضعه على جاء يضعه على خد السائل، قال ترضى؟ قال ما أرضى. قال طيب كيف كتاب الله عز وجل والصحف المكرمة التي تصان؟ بعضهم يقول لا، هذا كتاب، هذا القرآن إذا وضعه بهذه الصفة ليس إهانة له. طيب إذا كان ما هو إهانة له، لماذا الذي لو لا قدر الله إنسان جلس على المصحف تجيز له الجلوس ولا تمنعه؟ لأن لازم قولك ليجوز الجلوس عليه. فإذا كان الإنسان لا يفكر ولا يقدر فليترك الأمر لمن هو أعلم منه وأكثر تقديرا ومعرفة بهذه الأمور. ما أدركنا العلماء إلا وهم يصون كتاب الله. وأدرك وأذكر مثالا طريفا، أن ذات يوم كنت مع الوالد رحمه الله فحملت له عباءته رحمه الله برحمته الواسعة وجميع أمة المسلمين، فجئت معنا معي كتاب صحيح مسلم اللي كنت أقرأ عليه في المسجد النبوي، فأخذت العباءة ووضعتها فوق الكتاب، فرحمة الله عليه كنا في السيارة فقلب العباءة ووضعها أسفل ووضع الكتاب من أعلى، وقال يا بني هذا الذي رفعنا على الناس، هذا العلم هو الذي رفعنا على الناس، ما هو البشت ولا العباءة. رحمة الله عليه. إنسان يكون عنده شعور، يكون عنده الأمة ما قامت إلا على التوقير وعلى الإجلال وعلى الاحترام والتقوى وعلى العالم وطالب العلم. إذا وجد الناس تعظم شعائر الله فليتركها تعظم شعائر الله. ومن يأتي يدخل في كل مسألة، يأتي الشخص العام يجد الشخص يضع القرآن ويضع رجله ويضع القرآن فوق رجله، فيقول له، ويجد طالب علم يضع القرآن فوق رجله فيقول له يا أخي، وهو عام يقول له يا أخي ارفع القرآن عن قدمه، فيقول له اذهب ما في دليل. طيب العام بهذا ماذا يكون شعوره؟ إذا رأى الطلاب العلم يمتهنون العلم كيف ستعظم شعائر الله؟ وماذا تقول عن طلاب العلم؟ حتى على الأقل لو كان الإنسان يشعر ما هذا جائز فلا يفتح على الأمة سوء ظن بطلاب العلم. فطلاب العلم هم أحق بإجلال كتاب الله، يأتي بمسجله ويضعه فوق المصاحف، ويأتي بكتابه ويضعه في مكان، وبعض الأحيان يرمي كتابه رميا على الأرض. هذه أمور ينبغي، أخلاقيات ينبغي المسلم أن يكون مترفعا عنها وبعيدا عنها، سلوكيات لا تليق بطالب العلم الأكمل والأفضل الذي يعظم شعائر الله عز وجل ويجل شعائر الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محاسن الأخلاق ونعينا عليها، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ما بكم استعجلين باقي الوقت؟ نعم استمر. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء على الجار إذا كان ظالما وظلمه وضرره متعد على الآخرين؟ وهل الأفضل التحول عن المسكن في هذه الحالة أو الجلوس مع الصبر على أذاه؟ أثابكم الله. لا شك أن الصبر على أذى الجار أعظم، ومن صبر صبره الله. وإذا أذل الجار جاره جعل الله لمن أذل وظلم فرجا من عنده ومخرجا، ومن يصبر يصبره الله. وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، ولا نال أهل التقى والمنازل العلى في جنة الله جل وعلا في منازل الرضا إلا بفضل الله ثم بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الصبر كله خير وكله فضل، ولذلك كان علي رضي الله عنه يرفع صوته ويقول ألا لا إيمان لمن لا صبر له، وكان يقول إن الصبر إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح في الجسد، فلا روح للجسد إلا بالصبر ولا حياة للجسد إلا بالروح، كذلك لا حياة ولا كمال للمؤمن إلا بالصبر، تصبر وتحتسب، وكل يوم تغيب عليك شمسك وقد آذاك جارك فصبرت لله واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يعظم أجرك، وتغيب الشمس ولك صفحة من صفحات الصبر والابتلاء، وكم من إنسان غابت عليه الشمس وما له من أجر لأنه ما ابتلي، ولكن أنت ابتليت فاصبر. وكان الفضلاء والأخيار يصبرون على الأذى. كان الوالد رحمة الله عليه له جارة أصلحها الله سيئة الخلق عفى الله عنها ولا غيب لمجهول، فكانت تصيح وترفع صوتها وتقول أشياء غريبة جدا، فالوالد رحمة الله عليه ما يعني ينهانا نهيا شديدا أن نلتفت إليها، يقول لا تلتفت إليها، وهو بقدرة بعد الله سبحانه وتعالى أن يضرها وكذا، لكن أبدا. فيعلم الله عز وجل أنه كان يعطيني المال فأذهب به إليها ويحسن إليها ويكرمها فلا تزداد إلا سوءا وأذى، فصبر رحمة الله عليه صبرا شديدا، ولا يتكلم ولا يأذن لأحد أن يقول إن الجارة قالت كذا، ما يسمح لنا رحمة الله عليه. فذات يوم من الأيام كان يقول يعني تتكلم بأشياء وتتهم يعني مثلا أننا رمينا عليها شيء من الحجارة وأننا كذا، تأتي بأشياء غريبة وكانت من أغرب الحوادث في حياتي رحمة الله عليه. فذات يوم من الأيام خرجنا مع الوالد إلى المزرعة، فلما سار العصر جئنا رجعنا فوجدنا الناس مجتمعين في حي يعني تحت بيت المرأة وهي تصيح وتلغط، فلما جئنا جاء ينزل الوالد رحمة الله يسأل الناس خير، كان يظن لا قدر الله سار على الجار شيء، قال الوالد امكثوا في السيارة من حكمة الله أننا ما نزلنا. فقال الوالد جاء ولي المرأة وكان مسافرا في ذاك اليوم كان موجودا، فلما جاء قال لي ولي المرأة خير إن شاء الله سلامت يا فلان، قال والله أولادك يرمون علينا الحجارة يرمون على أم فلان، قال متى؟ قال من الصباح إلى الظهر وهم يرمون. فقال الوالد رحمة الله عليه قال هذا البيت موجود ادخل وانظروا في البيت كله، هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأهل في السيارة. نظر الرجل إذا بنا جميعنا في السيارة والآن نازلين من المزرعة، فكانت قاصمة الظهر لها فضحت أمام الناس وخرج لسانها، ما عادت بعد ذلك اليوم تتكلم بكلمة، يعني لا احتاج الوالد أن يزجرها بقوة ولا، وكل أمرها إلى الله عز وجل. المسلم إذا اتكل توكل على الله عز وجل في أي أذية وكل بلية فالله يتولى أمره، الله بغافل، الله ما هو غافل، ليس بغافل عن عباده إذا ظلموا وأوذوا وهضمت حقوقهم، لا يحسب العبد أنه إذا جاءه فاسق أو فاجر لا يخاف الله عز وجل فيتهمه بالسوء، أو جار سوء يسبه ويشتمه أو يصق به التهم، أن الله غافل عن عباده، الله ما هو غافل عن الكون، والله عزيز ذو انتقام. فإذا قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، تولى الله أمره، فإذا توكل على الله ووكل أمره إلى الله كان الله عز وجل له، ومن كان الله له كفاه هم الدين والدنيا والآخر. فالذي أوصي أخي السائل الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأما الدعاء على الجار فالأفضل والأكمل ألا يدعو، لأن هذا ينقص من أجره وثوابه، لكن لو أنه بلغ الأمر مبلغا فدعا الله عز وجل فقال اللهم اكفنيه بما شئت فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه مظلوم. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أن الله ابتلاه بجارة سيئة اتهمته أنه أخذ عليها بئرا من آبارها في وادي العقيق، وكانت لسعد رضي الله عنه مزرعة في وادي العقيق، فاتهمته أنه أخذ منها واغتصب البئر، فرد عليها البئر ورد عليها من دعت أنه اغتصبه منها، ثم دعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فاجعله قبرها، فعمي بصرها والعياذ بالله، فجاءت يوم من تتلمس حاجة فسقطت في البئر فماتت. فالظلم ظلمات، وخاصة ظلم الجيران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فعلى هذا الجار أن يتق الله عز وجل، وإذا كان أمكنك أن تأتي إليه وتنصحه وتذكر بالله عز وجل فهذا شيء طيب، وأحسن إليه لعل الله عز وجل أن يكسر ما في قلبه من أذية الشيطان وتحريضه عليك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.